اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقيكما، والله يقيكما، والله يكفيكما. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان من سحر بينكما وعليكما وفيكما قديما قويا شديدا، ومن آثار الحسد الشديد، ومن آثار الحسد، ومن آثار الحسد، ومن آثار الحسد الشديد والعيون، ومن آثار الحسد، ومن آثار الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة. بسم الله يرقيكما، والله يقيكما سوءا عظيما، والله يقيكما سوءا عظيما، وشرا مستطيرا، وغرا وكيدا، ومكرا قديما عليكما وفيكما وبينكما. على التفريق، على الآلام، وعلى الأمراض، وعلى ضيق الصدر، والهم والغم والكرب الشديد، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية. بسم الله يرقيكما أيها الزوجان مما بينكما وعليكما وفيكما، مما في البيت، في البيت لكما وللذرية، مما في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، ومن آثار حسد في البيت، ومن آثار عيون في البيت قوية عظيمة شديدة، فابطلها يا ربنا، احللها يا مولانا، ابطل يا ربنا ما بينهما وعليهما وفيهما، ابطل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا على سحر، حسدا على عين، حسدا على سحر، حسدا على عين، حسدا على سحر، حسدا على عين، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحر إنس على سحر جن، أبطل يا ربنا سحر جن على سحر إنس، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكما أيها الزوجات من سحر بينكما وعليكما وفيكما، من سحر بينكما وعليكما وفيكما، ومن حسد، ومن حسد، ومن حسد فأمرضكما، ومن حسد وعيون على المرض، على الألم، وعلى الوجع، على الدوخة والصداع، على دوخة وصداع، وعلى ضيق الصدور وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون لما حارة قوية نافذة, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطلها من الزوج والزوجة, أبطلها يا ربنا من الزوجين, أبطلها يا ربنا من الزوجين والذرية, أبطلها يا ربنا من أنفسهم, أبطلها يا ربنا من أجسادهم, أبطلها يا ربنا من أرواحهم, أبطلها يا ربنا من عقولهم, أبطلها يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بمنك يا ربنا ورحمتك, أبطلها يا ربنا كلها, أبطلها يا ربنا كلها, أبطلها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب والصدر, من القلب من القلب من القلب, على الخوف على الخوف على الهم والغم والكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى ألم الجسد وعلى ألم الجسد وعلى ألم البطن وعلى ألم البطن وعلى الدوخة والصداع وعلى الدوخة والصداع والألم والألم والألم والمرض والمرض والمرض. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد من عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون عقد العيون. أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون فيهم وعليهم وبينهم, أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون قوية نافذة قوية نافذة, أبطل يا ربنا أثر عيون فيهما فيهما وفي الذرية في الزوجين وفي الذرية في الزوجين وفي الذرية. أبطل يا ربنا أثر عيون, أبطل يا ربنا أثر عيون على صلاح الذرية على وظائفهم على سترهم على زواجهم على توفيق الذرية على توفيق الذرية على كبرهم على كبر الذرية على على على توفيقهم على سعادتهم على سعادتهم. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله ارقي الزوجين بسم الله بسم الله ارقي الزوجين من أثر بينهما وأثر فيهما وعليهما. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثرا عظيما أثر سحر فيهما وعليهما سحر سحر قديم وعظيم سحر قديم فيهما وعليهما وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وأثر حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد عليهما وفيهما وعلى الذرية وفي البيت وفي البيت. أبطل يا ربنا حسدا شديدا يا ربنا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون لاما قوية لاما قوية حارة قوية لاما قوية حافلة قوية قاتلة قوية قاتلة قوية. أبطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل أبطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وبطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما في قلوبهم أبطل يا ربنا ما في صدورهم أبطل يا ربنا ما في بطونهم أبطل يا ربنا ما في رؤوسهم أبطل يا ربنا ما في قلوبهم أبطل يا ربنا ما في صدورهم أبطل يا ربنا ما في بطونهم أبطل يا ربنا ما في رؤوسهم أبطل يا ربنا ما في أقفيتهم أبطل يا ربنا ما في ظهورهم أبطل يا ربنا ما في دمائهم أبطل يا ربنا ما في عصبهم أبطل يا ربنا ما في عظامهم أبطل يا ربنا كل سحر مشروب ومأكول مأكول ومشروب. أبطل يا رب السحر مدفونا أبطل يا رب السحر مرشوشا أبطل يا رب السحر مدفونا أبطل يا رب السحر في البيت أبطل يا رب السحر في البيت أبطل يا رب السحر فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا سحرا من فوقهم ومن تحتهم أبطل سحرا يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا السحر القديم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا السحر الجديد أبطل يا ربنا سحر الآلام والأوجاع والأمراض أبطل يا ربنا سحر من إنس وجان. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم. أبطل يا ربنا هذا الأثر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله أرقيكم من أثر عيون عيون لا ما حارة عيون عيون عيون عيون قاتلة قاتلة قاتلة فاطرها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واخرجها اخرجها من القلوب اخرجها يا ربنا من الصدور فاطر يا ربنا اثر عيون فاطر يا ربنا اثر عيون معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مشتهية ومتمنية ومتهنية فاطر يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا من اجسادهم اخرجها يا ربنا من عقولهم اخرجها يا ربنا من بيوتهم اخرجها يا ربنا من الذرية اخرج يا ربنا هذه العيون من الزوجين والذرية اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة اخرج يا ربنا العيون الحاسدة اخرج يا ربنا العيون الحاقدة اخرج يا ربنا اثر عيون ارطب يا ربنا اثر عيون واحل يا ربنا هذه العيون احلها يا ربنا وفكها يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل اخرج يا ايتها العين بامر الله اخرج يا ايتها العين بامر الله يا من كنت في القلب يا من كنت في الصدر يا من كنت في البطن يا من كنت على الصحة والعافية يا من كنت على السعادة يا من كنت على القوة والنشاط والحركة اخرج يا ايتها العين بامر الله اخرج يا ايتها العين يا من كنت في الظهر يا من كنت في البطن يا من كنت في رحمها اخرج يا ايتها العين العين العين العين اللامة الحارة اخرجي بامر الله يا من كنت بين الزوجين يا من كنت بين الزوجين حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة وقاتلة ومعجبة ومشتهية ومتمنية اخرج ايتها العين يا من كنت بين الوالدين والذرية يا من كنت بين الوالدين والذرية اخرج ايتها العين الحاسدة الحاقدة الحاقدة اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واحل يا ربنا عقدها افك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الزوج والزوجة ومن الذرية يا ربنا اللهم اخرج البلاء والاعداء اخرج يا رب العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا واحل عقدها اخرجها يا ربنا واخرج عقدها اخرجها يا ربنا واخرج من عليها اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شياطين العيون يا الله حلوا واستقروا في جسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم واحل يا ربنا عقدا هم بها متشبثون اخرج يا ربنا عقدا هم بها متربطون اخرج يا ربنا عقدا ربطوا الاجساد بها عقدوا على الاجساد بها عقدوا على العقول بها يا الله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم ليزلقونك بابصارهم ليزلقونك بابصارهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة فبرأ المعيون والمعيونة فبرأ المعيون والمعيونة فبرأ المحسود والمحسودة بأمرك وإذنك يا ربنا وبكرمك ورحمتك يا مولانا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك بارك الله ارطب يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ارطب يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد افك المرابط يا ربنا وبطل وبطل ما كانوا يعملون هبطل يا ربنا السحر العظيم هبطل يا ربنا الحسد الشديد وبطل ما كانوا يعملون هبطل يا ربنا أثر حسد هبطل يا ربنا واخرجه يا ربنا فبطل ما كانوا يعملون فبطل يا ربنا اثر سحر سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الراس يا ربنا اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها يا ربنا واحلل عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي راس المعده بسم الله ارقي الاحشاء الاحشاء بسم الله ارقي راس المعده بسم الله ارقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن مما فيه مما فيه وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احلها يا ربنا بحولك، اللهم احلها بحولك وقوتك، احلها يا ربنا في البطن، احلها يا ربنا في الاحشاء، هبطل يا ربنا سحرا ماكولا، هبطل يا ربنا سحرا مشروبا، هبطل اثر حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين استقرت في الاحشاء، استقرت في الاحشاء، استقرت في القلب وفي الصدر وفي البطن، أثرت على الزوج والزوجة، أثرت على الذرية، أثرت في البيت في البيت، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، ما أثر عليهم وأتعبهم، ما أثر عليهم وأرهقهم، أبطل يا ربنا ما أثر عليهم، أبطل يا ربنا ما أرهقهم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فينا عليهم يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد، هقل يا ربنا السحر العظيم والحسد، هقل يا ربنا السحر العظيم والحسد، هقل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد دفن عليهم يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اخلع عنهم يا ربنا لباس الحسد، لباس الحسد، والعين والعين والعين يا ربنا، والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة، أطلع ترى نظرة نظرة نظرة على الزوج والزوجة والذرية، نظرة نظرة نظرة حارة حارة، نظرة نظرة نظرة، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر، ثم عبس وبصر. أبطل يا ربنا أثر نظرة، أبطل يا ربنا أثر نظرة، أبطل يا ربنا أثر نظرة على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية، أبطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين على الخلق الحسن وعلى القوة والنشاط والحيوية، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين على كثرة الأولاد وصلاح الأولاد وصلاح الأولاد وتوفيق الأولاد، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا أثرا قويا، أبطل يا ربنا أثرا عظيما، أبطل يا ربنا أثرا قديما، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا عقد الأسحار، احلل يا ربنا عقد الحسد والعيون، احلل يا ربنا عقدا عظيمة في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، وفي البطن وفي البطن، وفي البطن وفي البطن، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا عقد الآلام والأوجاع والأسقام، احلل يا ربنا عقدا قوية، احلل يا ربنا عقدا بين الزوجين وعلى الزوجين وفي الزوجين يا ربنا، وفي الذرية، احلل يا ربنا عقدا في البيت، احلي ربنا عقدا في البيت، احلي ربنا عقد الامراض والادواء والخيالات والوساوس والالام والاوجاع والاسقام، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة، احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر, في القلب وفي الصدر, وفي البطن وفي البطن, يا ربنا وفي الرأس, وفي القفا وفي القفا, وفي القفا وفي القفا, وفي القفا وفي القفا. احلي ربنا هذه العقد في القفا في القفا في القفا, في الرأس في الرأس في الرأس, في الرأس في الرأس في الرأس, على الذهن على الذهن والذاكرة, على العقل على العقل, على العقل وعلى الذهن. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد قوية عظيمة مربوطة. احلي ربنا هذه العقد مخدومة ومحروسة ومحروزة. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. احلي ربنا هذه العقد. عقد الحسد. احلي ربنا عقد الحسد. احلي ربنا عقد الحسد. الحسد الحسد الحسد والعين. الحسد والعين. الحسد والعين. الحسد والعين. الحسد والعين. الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. احلي ربنا عقد الحسد والعين. والاسحار والاسحار احلها يا ربنا. احلها فكها يا ربنا فكها. وبطل ما كانوا يعملون. احلي ربنا هذه العقد. احلي ربنا هذه العقد. احلي العقدة. احلي العقدة. احلي العقدة. احلي العقدة. احلي يا ربنا على المرض وعلى الالم والوجع. اللهم اجعل يا ربنا الجسد يلفظها. احلي يا ربنا هذه العقد. واجعل يا ربنا الجسد يلفظها. اجعل يا ربنا الجسد يلفظ عقد السحر والحسد والعين والنفس والنظرة. يا ربنا يا ربنا. واجعل يا ربنا الجسد يلفظ مسوسا ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة. يا ربنا يا عظيم. احلي العقدة. احلي العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. واذا مرضت فهو يشفين. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. واذا مرضت فهو يشفين. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. ويشفي صدور قوم مؤمنين. احلل العقدة. احلل العقدة. ويشفي صدور قوم مؤمنين. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. احلل العقدة. اللهم احلي ربنا كل العقد. اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا العقل يا ربنا والذاكرة. طهر يا ربنا النفس. طهر يا ربنا النفس. طهر يا ربنا النفسية. طهر يا ربنا الروح. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الزوجين والذرية وبيوتهم. وبطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا.